خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة العاطرة، سيرة الصديق رضي الله عنه. وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند مواقف الصديق في الحديبية. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة يريد زيارة البيت الحرام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فبلغه أن قريشا جمعوا له الجموع من الأحابيش، وأنهم مقاتلوه وصادوه عن البيت ومانعوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي، أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم، أي الأحابيش، فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله، أو ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه إليه، فمن صدنا عنه قاتلناه. أو في رواية الإمام أحمد قال أبو بكر: يا نبي الله، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ نقاتل أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلنا. وأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفاوضه، وجاءت وفود قريش لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هؤلاء عروة ابن مسعود رضي الله عنه الثقفي، وكان على الكفر في ذلك الوقت. فقال عروة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها؟ وفي رواية أخرى قال عروة: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. وفي رواية أخرى قال عروة: فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه، وكان جالسا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة بن مسعود: من هذا يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أبي قحافة. فقال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبته. فعروة بن مسعود الثقفي حاول أن يشن حربا نفسية على المسلمين حتى يهزمهم معنويا، وحاول أن يوقع الفتنة والإرباك في صفوف المسلمين حينما حاول إضعاف الثقة بين القائد وجنوده، حينما قال للنبي: إني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. وكان رد الصديق صارما ومؤثرا في معنويات عروة ونفسيته، وقد كان موقف الصديق في غاية العزة الإيمانية التي قال الله فيها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولما توصل المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلح بقيادة سهيل بن عمرو، أصغى الصديق إلى ما وافق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب المشركين، رغم ما قد يظهر للمرء أن في هذا الصلح بعض التجاوز أو الإجحاف بالمسلمين. صار الصديق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليقينه بأن النبي لا ينطق عن الهوى، وأنه فعل ذلك لشيء أطلعه الله عليه. ولم يكن أحد من المسلمين راضيا عن هذا الصلح إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وغلب عليهم الحزن، فإنهم كانوا خرجوا من المدينة وهم لا يشكون في دخولهم مكة وطوافهم بالبيت للرؤية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم.